اقتلها يا ربنا مؤثرة، اقتلها يا ربنا مؤثرة، اقتلها يا ربنا نفذت إلى الأحاسيس والمشاعر فبلدتها فأعدمتها سبرت قلقا وأرقا واكتئابا ونفسيا. اقتل يا ربنا هذه العيون، اقتلها يا ربنا نافذة، اقتل يا ربنا هذه العين، اقتل يا ربنا هذه العين، اقتلها يا ربنا نافذة، اقتلها يا ربنا ناشبة، اقتلها يا ربنا نافرة قوية متينة سميكة، اقتلها يا ربنا ابطلها، اقتلها منه ومنها، اقتلها فيه وفيها، اقتله معه، ابطلها معه ومعها، اقتلها يا ربنا في الجسد، اقتلها يا ربنا اثرت على الروح، اقتلها يا ربنا ابطلها، اقتلها اثرت على الاخلاق، اقتلها اثرت على الحظ، اقتلها يا ربنا اثرت على النصيب، اقتلها يا ربنا اثرت على الزوجة، اقتلها يا ربنا اثرت على الزوجة، اقتلها يا ربنا اثرت على الذرية، اقتلها يا ربنا في البيت، اقتلها يا ربنا من البيت، اقتلها يا ربنا من المتجر، اقتلها يا ربنا من العمل، اقتلها يا ربنا من المدرسة فيها عين جارية. بسم الله بسم الله، بطل بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله علي وعليكم وفي وفيكم ومن حولي وحولكم. بسم الله بسم الله بسم الله، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، الله أكبر، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، الله أكبر. أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا من القلب، أبطلها يا ربنا كالرمح، أبطلها يا ربنا كالرصاصة، أبطلها يا ربنا كالرمح، أبطلها يا ربنا كالرصاصة، أبطلها يا ربنا كالرمح، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا قاتلة، أبطلها يا ربنا قاتلة، أبطلها يا ربنا قاطعة، أبطلها يا ربنا كاسرة، اقتلها يا ربنا حارة، اقتلها يا ربنا حاطمة، اقتلها يا ربنا حارقة، اقتلها يا ربنا حاسدة، اقتلها يا ربنا حاجزة، اقتلها يا ربنا مانعة، اقتلها يا ربنا ابطلها، اقتلها يا ربنا قوية، اقتلها يا ربنا نافذة، اقتلها يا ربنا ناشبة، اقتلها يا ربنا ناخرة، الله اكبر. اقتل يا ربنا هذه العين، اقتلها يا ربنا بين الكتفين، اقتلها يا ربنا بين الكتفين، اقتلها يا ربنا على الكتفين، اقتلها يا ربنا على الكتف الايمن، اقتلها يا ربنا على الكتف الايسر، اقتلها يا ربنا تحت لوح الكتف، اقتلها يا ربنا في الفقارات بين الكتفين بين الكتفين، اقتل يا ربنا هذه العيون، اقتلها يا ربنا في القفا، اقتلها يا ربنا في القفا، اقتلها يا ربنا وسط الظهر، اقتلها يا ربنا على الظهر، اقتلها يا ربنا وسط الظهر، اقتلها يا ربنا اسفل الظهر، الله اكبر. اقتل يا ربنا هذه العيون، اقتل يا ربنا عين النافذه نفذت الى الظهر، نفذت نفذت الى القوه والحركه والحيويه والنشاط، اقتلها يا ربنا ابطلها، فكها يا ربنا فكها، اخرجها يا ربنا اخرجها، انزعها يا ربنا انزعها، اقتل يا ربنا اثرها، اقتل يا ربنا اثرها، انزع يا ربنا سوءها، انزع يا ربنا شرها، اقلع يا ربنا اثرها، اقلع يا ربنا اثرها، اقلع يا ربنا ضرها، الله اكبر. انزع يا ربنا شرها، انزع يا ربنا سوءها، انزع يا ربنا اثرها، يا ربنا ابطل اثرها، نافذة نفذت الى العظام، نفذت إلى الأعصاب ومزقت، نفذت إلى الدم سجحت وجلطت، اقتل يا ربنا اثرها، اقتل يا ربنا اثرها، فك يا ربنا عقدها، اقتل يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، الله أكبر. بسم الله بسم الله، اقتل يا ربنا اثر العين، اقتل يا ربنا اثر العين، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، ناشبة ناشبة، نافذة نافذة، اقتل يا ربنا اثرها، نافذة، اقتل يا ربنا اثرها، ناخرة، اقتل يا ربنا اثرها، اقتل يا ربنا اثرها، اقتل يا ربنا اثرها، على التفريق على التفريق، على التفريق على التفريق، على التفريق على التفريق، بين المرء وزوجه، بين المرء وولده، بين المرء ومسجره وعمله. اقض يا ربنا أثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. اقض يا ربنا أثر العين، اقض يا ربنا أثر العين. نافذة وناشبة وناخرة. الله أكبر. أبطل يا ربنا أثر العين، أبطل يا ربنا أثر العين، أبطل يا ربنا أثر العين. فيها عين جارية. أبطل يا ربنا أثر العيون، أبطلها يا ربنا أبطلها. اللهم انزع أثرها، اللهم انزع أثرها، اللهم انزع أثرها. اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا شيطان العين، اخرج ألعنك بلعنة الله. اخرج من هو منها، اخرج من الزوج والذرية، اخرج من الوالد والذرية، اخرج من البيت. اخرج، اخرج يا شيطان العين. اللهم اطر يا ربنا هذه العيون، اطرها يا ربنا نافذة، اطرها يا ربنا ناشبة، اطرها يا ربنا اطلها. مهزلة للجسد ابطلها، مشوهة ابطلها يا ربنا، على دوخة وصداع وألم. اللهم اطلها يا ربنا على دوخة وصداع، اللهم اطلها يا ربنا على الآلام والأوجاع وعلى الخمول والكسل، وعلى الخمول والكسل، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. اقضي يا ربنا بالعين، اقضها يا ربنا ابطلها. اللهم فكها وانزعها. اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا شيطانها من الرأس يا مولانا، ومن الحنجرة ومن الحلق ومن النحر، ومن الحلق ومن النحر يا ربنا، ومن الرقبة يا ربنا، ومن الرقبة. اقضي يا ربنا أثرها، اقضي يا ربنا أثرها، اقضي يا ربنا أثرها. اضعفها يا ربنا أضعفها. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. اقضي يا ربنا أثر العين، اللهم أبطل أثرها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، انزعها يا ربنا انزعها، انزع يا ربنا هذه العين، انزعها يا ربنا انزعها. ابطل يا ربنا اثر عيون، عيون عيون سوداء سوداء، ابطل اثرها يا ربنا. زرقاء زرقاء، عسليه عسليه، بنيه بنيه، زرقاء زرقاء. ابطل اثرها يا ربنا، ابطل اثرها يا ربنا. من الانس والجان والحيوان، اقل أثرها حافدة حاكدة، ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهمية. بسم الله. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اللهم اطل هذه العين، اطلها يا ربنا. نافدة نافدة نافدة نافدة نافدة، نفذت إلى القلب، نفذت إلى عضلة القلب، نفذت إلى القلب، نفذت إلى الأذينين والبطينين، نفذت نفذت إلى القلب، نفذت إلى نياط القلب، نفذت إلى عضلة القلب، نفذت إلى نبض القلب. اطلها يا ربنا، فكها واخرج يا ربنا شيطانها. اللهم اطر يا ربنا هذه العين النافذة، نافذة، نفذت إلى الصدر، نفذت إلى الرئتين. اللهم اطلها يا ربنا، اطل أثرها. ضاغطة ضاغطة جاثمة، اطل يا ربنا أثر العين. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها على حسن جسم وقامة، اللهم اطلها على حسن جسم وقامة، اللهم اطل يا ربنا العيون على حسن جسم وقامة، اللهم اطلها يا ربنا على حسن جسم وقامة، اللهم اطلها يا ربنا على الجمال والبهاء والنظارة. اللهم اطل يا ربنا العيون، اللهم اطل يا ربنا أثرها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم اخرجها يا ربنا، انزعها يا ربنا نزعا، اللهم افقعها يا ربنا، افقعها يا ربنا، واطمسها، واخرجها دما وصديدا، وأخرجها يا ربنا دما وصديدا. اللهم أخرجها يا ربنا نافلة، أخرجها يا ربنا ناسبة، أخرجها يا ربنا ناخرة. اللهم أخرج يا ربنا لاي، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ألقها عن الجسد والروح وعن الحظ والنصيب والأخلاق. بسم الله بسم الله. اللهم أطل أثر العين، اللهم أطل أثر العين، اللهم أطل أثر العين، اللهم أطل أثر العين، اللهم أطل أثرها ناسبة ناخرة نافذة. اللهم أطل أثرها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، فيها عين جارية. أطل أثرها على القوة والنشاط والحيوية والحركة. اللهم أطل أثرها يا ربنا على الذكاء والعبقرية وعلى ذاكرة قوية. اللهم أطل أثرها يا ربنا على الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة وعلى حسن ذوق وعلى حسن ترتيب وأدب جم. أطل أثرها يا ربنا، أحل عقدها يا ربنا، فك مرابطها يا مولانا، فيها عين جارية. بسم الله بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطل يا ربنا أثرها نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة ناشبة ناشبة. أطل يا ربنا أثر العين. اللهم أطل أثرها بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، انزعها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، اخرج اثرها، اخرج اثرها، اخرج اثرها، اخرج اثرها، اخرج اثرها منه ومنها، اخرج اثرها يا ربنا، اخرج اثرها يا ربنا، اخرج اثرها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها، اللهم اخرج يا ربنا ضرها وشرها، يا ربنا اخرج ضرها وشرها والمها وكيدها، يا ربنا اخرج المها وضرها وكيدها ومكرها يا ربنا وانتقامها. اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا رماحها ورصاصاتها، اللهم اخرج يا ربنا ضرها، اللهم اخرج حرارتها وبرودتها، اللهم اخرج حرارتها وبرودتها والامها واوجاعها وضرها وشرها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد، من الرأس ومن سائر الجسد يا ربنا. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله. اللهم أطل هذه العين، اللهم أطل هذه العين النافذة، أطل يا ربنا عين النافذة، نفذت إلى الظهر، نفذت إلى الفقرات، نفذت إلى الفقرات، نفذت إلى العضلات، نفذت إلى العضلات. اللهم أطلها يا ربنا ممزقة، أطلها يا ربنا معطلة، أطلها يا ربنا كاسرة، أطلها يا ربنا حاطمة، أطل يا ربنا هذه العين النافذة، أطل يا ربنا هذه العين النافذة، أطلها يا ربنا نافذة نافذة نافذة نافذة في المسالك في المسالك سالك. يا ربنا يا ربنا في الكليتين والحالبين والمثانة، اطل اثرها يا ربنا، عقدها يا ربنا، فك مرابطها يا مولانا. اللهم اطل يا ربنا اثر العين، اللهم اطل يا ربنا اثر العين، اللهم اطل يا ربنا اثر العين، اللهم اطل يا ربنا اثر العين، اللهم اطل يا ربنا اثر العين، اللهم اطل يا ربنا اثر العين، اللهم أطل يا ربنا أثر العين، اللهم أطل يا ربنا أثر العين، اللهم أطل يا ربنا أثر العين. أطلها يا ربنا نافذة، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اللهم أطلها يا ربنا،